حديث شصد بن جهشم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات هكر إيك شوامر أرض عليه مقعده بالغداة والعشي جهويد بؤتن شادان اسبيدي وإيفاري، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة هكر إشخالك بحشتي بتن إشخالك بحشتي، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار وهكر إشخالك آجري بتن إشخالك آجري. فيقال دئيت جوتن هذا مقعدك وهذا مقعدتي أبجهتي حتى يبعثك الله يوم القيامة حتى خد تعالى تتحنر تبيجه روج قيامته، يعني ذيقا بتنات شاويجه روج قيامته بتشاويجه جمرور كافر هشت قبري داد زانتن جهوي روج قيامته تشوانا دي جه خود جهنم دابينت وبصرماجك هشت قبري داد جه خود بحشته دي جبالهن دي بصرمان دي جل حسكتن زيكا قيامت رابت دابت دا جه خود بحشته شنكو جهوية البحشته جلت خوشتره الويجه أو جه أو تدا النف قبري.